بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلنا شيئا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واشتع علينا فتوح العارفين. في المجلس 87 بعد 400 ومع البيت السادس في صفحة 37 بعد 100، ويقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكن من التصوير كلة الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. صحيح، حينما نقرأ هذا وقد قرأناه في المجلس السابق نجد أنفسنا بين يدي أمر لا يتعلق بصميم التوحيد وعلمه، وقد بينا في المجلس السابق الهيكل العام لما يتعلق بموضوع علم التوحيد، وبينا أن علم التوحيد إنما يدور في أفلاك: الفلك الأول الإلهيات، والثاني النبويات، والثالث السمعيات، وكل فلك من هذه الأفلاك له الكثير الكثير مما يتعلق به من مسائل ومفادات وإجمال وتفصيل وأدلة وبراهين. من هنا إذا أخذنا شعبة واحدة تتعلق بالأدلة التي نصبها الله تبارك وتعالى على صفاته، على قدرته وإرادته وعلمه، وجدنا أنفسنا أمام هذا الكون الفسيح. وإذا أردنا أن نتحدث عن هذا الكون من حيث دلالته على الله، معنى ذلك أننا ينبغي أن نأخذه على سبيل الإجمال من حيث حدوثه ومن حيث إمكانه، وعلى سبيل التفصيل من حيث ظواهره. وبهذا تتعرف إلى سعة الأدلة والبراهين التي من أراد أن يتحدث عن علم التوحيد ودلل على ما اتصف الله عز وجل به من كمالات من خلال النصوص المنزلة الآيات، ومن خلال النصوص الذي فاه بها المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذا نفسه في رحاب علم واسع واسع يمكن أن يدخل فيه الكون كله من أوله إلى آخره. لكن المسألة هنا إنما أراد الشيخ بها أن يعلل لما اختصر، حيث قدم لنا ما يتعلق بعلم التوحيد من إلهيات ونبويات وسمعيات بصورة مختصرة، وعلل ذلك بأن الهمم قد كلت، لكن من التصوير كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. الحديث عن الهمة في الحقيقة أحد العلماء سأل ولده يريد أن يتعرف إلى همته ويريد أن يوقظ هذه الهمة إن كانت نائمة، ويريد أن يحرك فيه تلك الطاقة التي هي من عطاءات الله تبارك وتعالى، ذلك أن الهمة من نعم الله عز وجل على هذا الإنسان على ما سيأتي بيانها وتحديدها وتعريفها، حيث إن الله تبارك وتعالى قد أعطى هذا الإنسان ما به كلفه، فتميز هذا الإنسان بمميزات كثيرة، شارك الكون في بعضها وفارق في بعضها الآخر، ولكنه مما فارق به الموجودات الأخرى المخلوقة لله تبارك وتعالى قضية الهمة، قضية الإرادة، الظن أن ما سوى الإنسان، دعك من قضية الجن فإن الجن كذلك مكلفون، إنما لا يمتلك ما يسمى بالعزيمة والإرادة أو المقصد، ذلك أن مقصد عالم الحيوان لا يتعدى العلف، لا يتعدى أن يروق له الطعام والشراب. ومن هنا أرادت بعض المذاهب الاقتصادية أن تحول المجتمع كله إلى قطعان، إنما يؤون إلى استبلاتهم، الاستبلات المعروفة من أجل أن يأخذوا طعامهم وشرابهم ومنامهم، وأما ما سوى ذلك فلا يمتلكون شيئا. وبهذا محق وسحق لهذه الميزة التي ميز الله عز وجل بها الإنسان. هذا العالم قال لولده: مثل من تريد أن تكون؟ سؤال وجيه. ونحن ربما فارقنا هذا العالم حينما نحاور أبناءنا فنسأله: ما الذي تنوي أن تكونه في المستقبل؟ ما الذي تريد أن تكون عليه في المستقبل؟ مثل من تريد أن تكون؟ فالابن ظني أنه أجاب جوابا مغلفا بالأدب، فقال لأبيه: مثلك يا أبي، أحب أن أكون مثلك. فتأسف الأب وقال: ويحق، ما بالهمة الدنية، لو أنك أردت أن تكون مثلي لن تكون مثلي، ولكن إذا أردت أن تكون مثل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فإن هذا يرفع بهمتك إلى العلا، وحيث تريد أن تلحق بأولئك أصحاب الهمم العالية يمكن أن تقترب منهم، أما أنا فمن أنا وما أنا؟ رفع همته لتكون متعلقة بالأعلى، هذا في سبيل التقليد والاحتذاء والاقتداء والتأسي. أما بصورة عامة، أعلى الهمم الهمم التي تتعلق بالله جل جلاله، ما في أعظم من الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاءت الشريعة، وسنجد تفاصيل من أروع ما تكون في هذا الإطار، من أجل أن تستنهض همم البشرية قاطبة إلى أن تتعلق بالله جل جلاله، رفع ولا أروع منه ولا أثمى منه ولا أرقى منه. ومن هنا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم دعوا إلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وكلما كنت أعبد لله كنت أقرب من الله جل جلاله، ذلك أن العبودية لله تعني أنك قد تحررت من كل ألوان العبوديات الأخرى التي هي عبوديات خلق لخلق. وأنتم تعلمون الهمة التي عبر عنها ذلك الذي وقف قبالة رستم، رستم بخيله ورجله بديباجه وذهبه وحاشيته وقواده، وقف قبالته فقال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ وكان هذا الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه قد بعثه القائد العام سعد بن أبي وقاص من أجل أن يحاور رستم، لكن لا حوار مفاوضات على حساب المقدسات، وإنما حوار شامخ: ما الذي جاء بكم؟ العبارة كانت مختصرة جدا، لكن من التطويل كانت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. قال: لا يريد أن يأتي بكلام فيه حواشي ظلماتيات أو كلام مبهم معمى يمكن أن يفهم على ألف وجه ووجه. قال له: إن الله ابتعثنا، لم يبتعثنا ملك ولا أمير ولا وزير ولا ذو جاه ولا ذو مال ولا ذو قوة حربية، إن الله ابتعثنا. ثم حدد مجالا للابتعاث: لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أنا ما أظن أن هذا الكلام يحتاج إلى تعليق. هناك همة أعلى من هذه الهمة؟ من أين أخذها؟ أخذها من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أتدرون لماذا أمرنا الله عز وجل بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من أجل أن نكون الأقرب إليه من حيث الظاهر ومن حيث الباطن، من حيث السلوك، من حيث الأقوال والأفعال والأحوال، حيث بيّن الله عز وجل لنا أن دليل محبته إن ادعيناها أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أننا وراءه حذو النعل بالنعل. الخطوة مع الخطوة، فاتبعوني يحببكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على ماذا؟ بعث رحمة للعالمين. هناك همة أعلى من هذه الهمة؟ نحن مع بداية كل عام دراسي كنا نتناجش ونتناخر نوعا ما، ليس هذا على سبيل العموم والشمول، فيما يتعلق بالفصول. أنا ما أستطيع أن أخذ 20 فصل ولا 3 فصول مكتوبة، ذلك أني أقدر أن الفصل فيه 25 طالب، أخذ 3 فصول معناتها 75 طالب. تصور 75 طالب أنا أبذل جهدي طوال العام من أجل أن أخرجهم من ظلمة اللحن إلى نور النحو والإصطاح والنطق السليم أو الكتابة السليمة. فهمتي ما شاء الله عن هذه الهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية قاصبة، رب الآلاف من النجوم، أي همة هذه؟ هو الذي قال مرة إن الله بعث أباك على أمر لا يبقى معه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الإسلام عزا بعز وذلا بذل، أو يمكن أن يكون هذا قد قاله لأحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. همة شماء، همة فوق الجوزاء، أي جوزاء هذه؟ همة رقاه الله عز وجل بها إلى أن بلغ خاب قوسين أو أدنى. نتكلم عن همة بهذه الصورة. الذين كتبوا في السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى قالوا أول مقام من المقامات التي لا بد للذي يريد أن يعلق همته بالله جل جلاله هو مقام يقظة. إذا لم تكن يقظة مع تنوم، ومن هنا في كتاب اسمه إيقاظ الهمم، إذا لم تكن هناك يقظة في النوم. يؤثر عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. إذا أردت أن أحلل هذه العبارة أجد نفسي أمامه، كم من إنسان يعيش في أحلام اليقظة وأحلامه كلها تدور بين المطبخ والمرحاض وقضاء الشهوات وجمع الأموال والتنافس على هذه الجيفة التي جاءت بها الأخبار على أنها جيفة، وحينما تذكر الأخبار أن الدنيا جيفة لا يخطرن ببالك أن المقصود بها دنيا العابدين الزائلين المجاهدين الذاكرين الشاكرين الحامدين، أبدا، يراد بها الدنيا السفلة، دنيا الربا، دنيا الزنا، دنيا الرشوة، دنيا الكذب، هذه هي الدنيا، دنيا يتناصح فيها الأكباش على مزبلتها. إذن إذا ما وقفنا قبالة إيقاظ الهمم، اليقظة، ما معنى اليقظة؟ قال نور يلقيه الله في القلب فيتفتح على الحقيقة. ما الحقيقة؟ أنت في سير إلى الله عز وجل، سير قدري، وينبغي أن تصاحبه بسير شرعي اختياري. السير القدري كلما تنفست نقص من كم أنفاسك عند الله، خزانة الله عز وجل قد قدر فيها عدد أنفاسك، يا أيها المعدودة أنفاسك، لا بد يوما أن يتم العدد، لا بد من يوم بلا ليلة وليلة تأتي بلا يوم غد. فأنا حينما أقف أنا إلى أين أسير؟ أسير إلى آخرتي، لا محالة، لا محالة، كل نفس ذائقة الموت، هذا هو السبيل، هذا هو المنهج الذي سنشرب جميعا من كؤوسه. إذن ما المهمة التي ينبغي أن أقوم بها؟ بل ينبغي أن أسابق بالقيام بها، وهذا هو المعنى الذي يرشح لعلو الهمة. علو الهمة العلو الذي جاء شريعة الله عز وجل من أجل أن تغرسه ابتداء. ما أتكلم عن الهمة من حيث هي هيبة من الله، يعني العزم والقوة والتوجه والإرادة، أتكلم عن علو الهمة. علو الهمة منها فاسترقوا الخيرات، منها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، منها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومرة معنى أن التعبير القرآني تعبير عجيب لأنه يتعلق بمطالب الجسد. قال ربنا جل جلاله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والمشي معروف، لكن فيما يتعلق بالمطالب العليا، مطالب الهم العالي التي تتعلق بمحبة الله تريد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنها، قال هذا نجده في فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. من جملة الرافع التي رفعت الهمين ونحن نقرأ سورة الفاتحة نجد أنفسنا قبالة الشهود لله عز وجل بالربوبية مع إطلاق الحمد الكامل له، وهو المحمود سبحانه، المحمود على أنه ليس كمثله شيء، المحمود لأنه متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان، المحمود لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، المحمود لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المحمود هو الذي أنعم على المخلوقات بالوجود وأنعم على المخلوقات بالإمداد بعد الوجود، ونعمتان كما مر معنا كثيرا لا يخرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. هو رب العالمين، كل ما سوى الله بقبضة الله تبارك وتعالى. ثم نجد أنفسنا قبالة اثنين من أسماء الله عز وجل تنشران علينا من نسائم رحمة الله التي لا يمكن أن يحاط بها على الإطلاق. إبليس ورد في الأثر أنه حينما يشاهد سعة رحمة الله في الآخرة يتطلع إلى المغفرة، وهذه العبارة بعضهم أتى بمنكر من القول بها فالتزديد فيها. إبليس سيكون في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. التطلع لا يعني التحقق، لكن التعبير يكشف الستر عن عظمة رحمة الله تبارك وتعالى. ومن هنا نتعرض لرحمة الله عز وجل من خلال اسمين، الرحمن الرحيم، ويكلون الله تبارك وتعالى برحمته باسمه الرحمن كما يفيض علينا من رحمته باسمه الرحيم. ثم نجد أنفسنا وقد تعرفنا إلى الله من حيث إن الله تبارك وتعالى رب العالمين، ومن حيث إن الله عز وجل مسمى بالأسماء الحسنى، ومن حيث إننا معروضون على الله، هذا السير القدر الذي ذكرته، مالك يوم الدين. أنت وأنت وصلت إلى مالك يوم الدين هل خطر بالبال انطواء الدنيا؟ ينبغي أن تطوي الدنيا من ذهنك، لأنك أنت واقف بين يدي الله كأنك واقف بساحة العرض على الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة من وراء تطلع الهمة إلى أن تحقق المقصد من الوجود، تقول إياك نعبد مع توصلت إلى الحكمة من وجودك، حيث تقول إياك نعبد، وليس هناك أرقى من هذا المرقى، أرقى ما يمكن أن يبلغه العبد مهما أوتي في هذه الدنيا، أرقى ما يمكن أن يبلغه هو أن يحقق العبودية لله عز وجل، إياك نعبد. إذن يمكن أن نقول الآن وبوضوح علو الهمة إنما هو ثمرة للمعرفة، الجاهل لا همة له، أو همة الجاهل في الأدنى وليس في الأعلى، فهمته دنية. وسنجد أنفسنا بعد قليل بين الهمة العلية والهمة الدنية. إذا كان العارفون بالله عز وجل قالوا قيمة الإنسان بما يحسن، فيمكن أن تقول منزلة الإنسان بما تعلق به همته. مر معي عبارة لطيفة جدا قال فيها القائل: إن ذوي الهمم العالية لا يدلون على القمة، ذو الهمة العالية لا يدل على القمة، ذو الهمة لا يدل على القمة. والله صحيح. لماذا؟ قال لأن ذا الهمة عملاق لا يرى الحضيض ولا السفح، وإنما رأسه وعينه في رأسه على القمة مباشرة، ومن هنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا قمما بل نجوما، كأنما لا يسرحون فوق هذه الأرض ولا في دروبها، أصحابك النجوم هم في مسابح الأفلاك. ويقول أحد العلماء: شتان ما بين السلحفاة تسير فوقها بأرض تتعثر تارة وتستقيم أخرى، وبين من يسبح في فضاءات الله تبارك وتعالى، يسبح مع الأفلاك كلها. أصحابك النجوم التعبير موحي بهذا المعنى. لما كانوا ذلك؟ قال التأسي، هذا معنى ثاني، علو الهمة بالمعرفة وعلو الهمة بالصحبة. صاحب ذا الهمة العالية تعلو همتك، صاحب الكسول بإذن الله تتقدم إلى الدكتوراه في الكسل، تحصى الدكتوراه بامتياز وتطبع شهادتك على حساب الجامعة وتوزع بالمجان على أصحاب الهمم الإبدانية. ينبغي أن تصاحب أصحاب الهم العالية. وعموما حتى ما يضل الفهم، إذا رأيت ذا همة عالية ما تبعد عن مسارح الدنيا ومرابع الدنيا ومراتع الدنيا فهذا ليس بذي همة عالية. أصحاب الهمم العالية هم الذين تعلقت هممهم كلها بالله وبمحبة الله وبرضوان الله عز وجل. الشريعة كلها جاءت من أجل تستوعب الهمم، من أجل أن تؤدي وظيفتها على أكمل ما يكون، والتعابير في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنأتي بأدلة على هذا من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سير العارفين بالله تبارك وتعالى، الأدلة الكثيرة على هذا المعنى. الصحابة لما ارتفعت هممهم لم يعد أحدهم يسأل يجوز ولا لا يجوز، وإنما صار يسأل ما أحب الأعمال إلى الله، ما أحبها، مو ما حبيبها، ما أحبها إلى الله، ما خير الأعمال، وأنت خبير بأن خير أفعل تفضيل. وقلنا قضية اسم التفضيل، أنت إذا قرأت القرآن الكريم وجدت نفسك أمام كثير من استعمالات القرآن باسم التفضيل، ليبلوكم أيكم أحسن أحسن أحسن، مو حسن، هذه معاني رفعنا الله عز وجل إليها، أيكم أحسن عملا. إذا طلب منك أن تحسن العمل ما ترتضي أن تحسن، وإنما ينبغي أن تأتي بالأحسن، لأنك تتعامل مع الله تبارك وتعالى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. اسم التفضيل بصورة عامة يعني اشتراك أمرين في معنى واحد وزيادة أحدهما على الآخر به. أنت حينما تقول الفاكهة الفلانية حلوة والثانية حلوة، مع ذلك أن الفاكهتين قد اشتركتا في الحلاوة، لكن يمكن أن تقول المانجا أحلى من العنب على افتراض أن ما بعرف لا المانجا ولا العنب من حيث الحلاوة، لأنه من زمن سنوات الحمد لله تبارك وتعالى كنا على موعد مع هذه الفواكه. أحسن أحسن، حينما تسمع أحسن وتسمع الصحابة ما أحب الأعمال إلا الله، من خير الناس، من خير الناس، ثم حينما يوجههم عليه أفضل الصلاة والتمدثين يوجههم إلى الأعلى وإلى الأقصى. يعني الضعيف لا يضيع في مثل هذا المجتمع، وإنما تستنهض همته ولو بالنية، ولو بالنية. ومن هنا كان لهم حظوظ كبيرة في كل ألوان الطاعة لله عز وجل ما قدروا على ذلك، مما جاء به شرع الله عز وجل. إذا سألتم الله وأنت خبير بقضية علاقة العبد بالله عز وجل، العبد فقير إلى الله تبارك وتعالى، أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني، فهو المفتقر إليه. حينما أسأل الله عز وجل، علمتني الشريعة والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأرحم بنا من أنفسنا، إذ هو رحمة الله للعالمين، فكيف بالمؤمنين؟ يضاف إلى الرحمة الرأفة، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة. ومن هنا ما يترك بل ما ترك خيرا إلا دلنا عليه الصلاة والسلام. أبدا، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. ومن هنا حينما نستقطب من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، نستقطب من أنوار عظمته، عظمة هذه الشخصية التي رضي الله عز وجل عنها وقال فيها ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا به يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. هذا لا يتعارض، لا يتعارض مع أن تعمر هذه الأرض بمحاب الله، بل سأقول لما وجه عليه أفضل الصلاة وأتم بهم هذا التوجيه، إذا سألتم الله فسألوا في ذوق الأعلى. أنا حينما أسأل الله عز وجل أسأله أن ينقذني من النار ويدخلني الجنة، رائع جدا، والله رائع، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، رائع. لكن ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وحده، وإن كانت هناك حديث بهذه المتابع، لكن قال فسألوا في الدوس الأعلى. أنا سأسأل الله عز وجل في الدوس الأعلى. لكن أما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم في الدوس الأعلى بلا نقاش ولا خلج من ريب في هذا المعنى. إذا مرافقتك مو أن أدخل الجنة. وثوبان لما احتل وجهه قال ما بك يا ثوبان، أبك علة؟ قال لا يا رسول الله. إذا ما بك، لماذا أنت أصفر الوجه؟ قال يا رسول الله أكون بعيدا عنك فأشتاق إليك فآتيك لأراك. ثم من قريب صرت أفكر غدا إذا أدخلني الله الجنة أين أنا من أنت؟ من أرى؟ فهذا أهمه وأغمه. فنزل قول الله تعالى ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقته بالجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد فتح له الباب، قال سمي سمي ما شئت. فقالوا أنظرني يا رسول الله حتى أفكر. فتبين له أنه أحسن شيء بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته في الجنة ما له هو لهذه الدنيا. كان يمكن يقول يا رسول الله أنا أريد قرين كما فعل المتنبي هذا الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، المتنبي الذي ركز عليه تركيزا عجيبا. وأخيرا فهمنا لماذا كل هذا التركيز على المتنبي، خاصة في أيامنا التي نعيشها، تلك الأيام التي فيها إفاقة لكثير من الأمور التي فتت في عضد هذه الأمة. المتنبي كان هم قرية يصبح مختارا لها، ولذلك لما سأل كافور سأله هذه القرية أن يجعلني مختار، فأبى كافور فسلخه من الأبيات ما أكبه على وجهه في الأرض. ارجع الآن لمرافقتك في الجنة. لما قال له ذلك قالوا أفعل إن شاء الله أفعل، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود، ليس بالسجود، لأنه كان يسجد. إذا أنت هل أنت ممن أكثر السجود أم تريد الفردوس الأعلى فقط؟ قلت حينما يدلل اللسان بالدعاء لا بد من أن ينحدر روحه أو مضمون الدعاء أو نور الدعاء على القلب. فإذا بي أستحي من الله عز وجل أسأله الفردوس الأعلى وأنام الليل مهما طال، أسأله الفردوس الأعلى وكفي ما تبض بي درهم واحد، أسأله الفردوس الأعلى وما أغذت ملوفا، أسأله الفردوس الأعلى وما نصرت مظلوما، أسأله الفردوس الأعلى. بدي أستحي من الله عز وجل. إذا حينما أسأله ودلني الرسول صلى الله عليه وسلم على السؤال، هذا يفتح بنفسه الهمة، فترتقي هذه الهمة بهذا الطلب. ومن هنا جاءه أحد الصحابة رضي الله عنهم قبل وقوع المعركة قال له يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده؟ هذا قمة، قمة الطلب حقيقة. الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا المعنى أدركه الصحابي بروحه، وما أظن أنه لو طلب منه أن يشرحه شرحه. وإنما هو فهم هذا، فهم معنى ما الذي يضحك الرب من عبده؟ قال له أن يغمس نفسه في العدو حاشرا، ما أريد أن أعلمه لكن معنى واضح تماما تماما، أن يغمس نفسه في العدو حاشرا. وفعلا نفس الصحابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الدرع، ما عدد الدرع ما دام حاشرا، أنا ما أريد أن أقي جسمي من إراب أعداء الله تبارك وتعالى، لكن لا يعني هذا أنه يلقي بنفسه رخيصة، هو ما يفعل ذلك إلا وقد أنكى في العدو وقد آذى في العدو. هذا إذا كان وجدناها متوهجة، لكن في المقابل قال له إلى أين لما رآه يغير على أعداء الله تبارك وتعالى ليدخل فيهم دخولا عجيبا، فقال ورب النضر إني لأجد ريح الجنة دون أحد. هذا الارتقاء بالهمة هو الذي فتح خياشيمه، هو الذي فتح مشامه، هو الذي فتح روحه حتى صارت هذه الروح قابلة لأن تقبل على الله جل جلاله. كأنه قال هذا الفن يعني العلم الذي عنوانه علم بالتوحيد، وذكرنا في البداية أنه سمي علم التوحيد وسمي علم الكلام، ولا يذهبن بك الظن حينما تسمع من بعضهم أن السلف قد ذم علم الكلام أنه قد ذم ما نحن بصدده، حاشا لله تبارك وتعالى، وإنما ذم علم الكلام الذي يعتمد على الفلسفات كما فعل المعتزلة أما أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، كل علماء هذه الأمة قد أقبلوا على كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين وهذا الكون، فأخذوا من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين وهذا الكون ما به رتبوا أمر الاعتقاد، كما أقبل الفقهاء على كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الكون لا علاقة لهم به إلا من حيث هو مسرح أو ميدان لبيان أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. أما علماء التوحيد سمي علم التوحيد علم التوحيد لأن أهم مباحثه لا إله إلا الله، الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، وسمي علم الكلام لأن من أهم المسائل التي ناقشها علماء أهل السنة والجماعة هي قضية الكلام التي أشعل فتنتها المعتزلة وأخذوا يتكلمون شرقا وغربا، ومر معنا والحمد لله هذا كله فيما يتعلق بالكلام. الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة قائمة بذات الله ليس كمثلها شيء، إنما كتاب الله يعني القرآن الكريم من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والزبور من كلام الله تبارك وتعالى. فلما كانت قضية الكلام هي من أبرز القضايا التي عاشها علماء التوحيد سمي علم الكلام. إذن هنا هذا الفن وإن احتاج لتوضيح إلا أنه لا ينبغي المبالغة معه في التطويل تطويل العبارة، الناس يحتاجون إلى المختصرات حقيقة، وخاصة إذا كلت الهمم، لو أننا نفينا الكلل لوقفنا أمام همة تتعلق، العلم يشرف بمضمونه، العلم يشرف بمضمونه، أرقى العلوم ما تضمن أرقى المعلومات، فإذا كنا نتحدث عن الله جل جلاله ليس هناك علم في هذا الوجود في هذا الكون أرقى من العلم بالله بيقين، والذين لا يفهمون ذلك ولا يؤمنون به هم أحرار، أحرار من حيث إنهم قد كلفوا وقد أعطوا الاختيار وقد أساءوا الاختيار، أساءوا الاختيار بحق أنفسهم قبل أن يسيئوا الاختيار في حق الحقيقة نفسها. ومن هنا نجد أنفسنا أمام العبارة المختصرة، هذه العبارة المختصرة يمكن أن نقدمها في مجلس أو مجلسين أو ثلاث من المجالس، لكن إذا أردت أن تتوسع وتتبحر هل هناك أرقى من أن يمتلئ صدرك بأنوار المعاني التي تتعلق بصفات الله وبمعاني أسماء الله تبارك وتعالى؟ كتاب المقصد الأسنى للغزالي رحمه الله شرح فيه معاني أسماء الله عز وجل. قد يقول القائل معرفة معاني أسماء الله إنما هي لمدرسي التربية الإسلامية، من قال هذا؟ كل مسلم ينبغي أن يتعرف إلى معنى أسماء الله عز وجل أو معاني أسماء الله تبارك وتعالى. وهنا كتاب للشيخ يوسف النبهاني مختصر، اختصر كأنما اختصر فيه المقصد الأسنى، ضروري لكل مسلم أن يتعرف إلى معاني أسماء الله تبارك وتعالى. هو شرح أسماء الله تبارك وتعالى لكن بصورة مختصرة وصحيحة. وهناك من شرح أسماء الله تبارك وتعالى شرحا كارثيا، شرق وغرب وعلى وسفل دون أن نأتي بقائل، ولما سألت عنه قال هو هذا من الذين أولئك الذين قد أعملوا أو يعملون معاولهم في هدم هذه الشريعة من الداخل. لكن للعلماء والحمد لله لهم دور كبير في مثل هذا الأمر والصد عن كل من يعمل معوله في تهديم شرع الله تبارك وتعالى. إذن يحتاج الأمر إلى تقصير العبارة، إلى اختصارها، لأنه إذا أطلت العبارة والهم كليلة أدى هذا إلى الملل والسآمة. إذ إن الكلام لحق أصحاب الهمم، بمعنى أن الهمة العالية همة ما نحتاج معها إلى أن نختصر ولا غير نختصر، أما الهمة الكليلة هي الهمة التي تحتاج معها إلى أن تختصر. ما الهمة من حيث اللغة؟ هي القوة والعزم. الهمة هي القوة والعزم، هذا من حيث اللغة. لكن من حيث العرف، يعني إذا أردت أن أقول همة، أنا عندي همة ولا ما عندي همة، نقول هنا هي حالة لنفسي. الهمة حالة نفسية حقيقة، هذه الحالة النفسية يتبعها غلبة انبعاث إلى نيل مقصود ما. يعني أنا توجهت بقلبي إلى أن أدرس الفيزياء النووية، وطبعا ينبغي أن أدرسها في استرداد لئلا يسمعوا بي. أنا حينما يتفتح في نفسي مثل هذا التوجه تنبعث نفسي إلى أن أحققه. ما يظهر في النفس من رغبة، إذا سميناها رغبة، ثم ما يتبع هذه الرغبة من انبعاث للتحقيق، هذه هي همة. قد يقول لي كثير من الرغبات لكن هم ضعيفة. كم من مرة قلت أنا ينبغي أن أقرأ كل شهر كتابين على الأقل؟ قلنا لأحدهم كتابان كل شهر ليس بالكثير، حقيقة ليس بالكثير. قال لي أوه، بالسنة ما بقرأ كتاب أنا وكل شهر معي. إذن هل من فرق بين الحالتين؟ نعم هناك فرق بين الحالتين. صاحب الهمة الكليلة يعتذر بغير عذر، يقول لولا وجود الهواء لقرأت أنا، لكن مشكلة أنه في وجود هواء هو يريد أن لا يكون له هواء. طيب لو أننا عدمنا الهواء من حوله لقال لولا الاختناق لكنت على غير ما ترون. أصحاب الهمة العالية ما يتركون الصلاة، نحن الآن عم نتكلم عن صلاة الفجر في جماعة، أصحاب الهمم الدنية لا تكون صلاة الصبح في جماعة مع تجمة السمعين، أولئك الذين لا يصلون الصبح في جماعة، يصلون الصبح في البيت أو بعد طلوع الشمس قضاء. وكان بعض الأحباب في المدرسة يسألون أنه بيجوز القضاء وما قضاء، قلنا له كم مرة تقضي؟ قال الحمد لله دائما بقضي أنا، يعني دائما بعد الشمس بيصلي. يقول لا انت غلطان، في غلطان حقيقة. من لم يغلب صلاة الصبح في جماعة على نومه، وكم سيأخذ منه ذلك؟ ربع ساعة نوم، بس ربع ساعة، نصف ساعة سيدي ما في مشكلة. مع ذلك انه من اصحاب الهمم المنخفضة، توترها ضعيف جدا، هذا بحاجة لشحن بطارية. ألا ترى معي بأنه هاتفك إذا كان منتهى نبضه ينقطع التيار مباشرة؟ قال حينما تسمع المؤذن يقول النوم خير من الصلاة مباشرة تشتكي للأوقاف، تقول له هذا عم بقول النوم خير من الصلاة، مع أنه أنت في الواقع، أنا ما أقول أنت يعني مو أنت خارج المسجد، قال حينما أنت تسمع المؤذن يقول النوم خير من الصلاة، تقول له شو المؤذن هذا، كيف أنت جايبينه، هذا ما بيعرف، أنت نفسه أنت تقول النوم خير من الصلاة، تقولها بحالك وهو قالها بقاله. ونظن أنه الأخطر أن تقول بحالك النوم خير من الصلاة وتروح نايم لبعد مطاشم. الهم العالي مهم جدا حتى في وظيفتك أنت، ما ينبغي أن يسبقك زميل في عملك، لا على سبيل التناقر والتناحر، على سبيل المنافسة الشريفة كما يقولون، حتى وأنت في وظيفتك الأصل أن تكون سباقا للخير، سباق الخير في الدوام وفي الانتظام وفي الالتزام وفي الصدق وفي الإخلاص وفي العطاء. أتدري لو أن الصيادلة كانت لهم همم عالية، لو أن الأطباء كانت لهم همم عالية، لو أن المهندسين لهم همم عالية، لو أن الفلاحين لهم همم عالية، لو أن العمال لهم الهمة العالية رائعة جدا، حقا تؤتي ثمارا ما يحلم بها مجتمع من المجتمع. ومن هنا أهم ما يمكن أن يبدأ به اليقظة. يقول الشيخ قال هي حالة للنفس يتبعها غلبة بعات إلى نيل مقصود ما، ثم الهمم تنقسم قسمين، قسمين عريضين كبيرين، إن تعلقت بمعالي الأمور فعلية، هم علية لمعالي الأمور، مثل المروءة، الكرم، السخاء، النجد، البذل دون مقابل، أكبر مقابل إلا من الله جل جلاله. وذكرنا في البارحة أنه الله تبارك وتعالى نصب لنا نماذج بشرية تحتذى وعرضها علينا بالأسلوب القرآني المعروف، الأسلوب الذي فيه الكلمة القرآنية تشع إشعاعات وليس إشعاعا واحدا. ذكرنا موسى عليه الصلاة والسلام وأنه صاحب مروءة قبل النبوة، هذا موسى عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، والله عز وجل إنما اختار الأنبياء لأنهم أصحاب همم، أعطاهم المم العالي واختارهم لما أعطاهم، فأعلى الناس همة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعلى الأنبياء همة أولي العزم من الرسل، وأعلى أولي العزم من الرسل محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ولذلك يوم القيامة حينما يأتون الأنبياء كلهم يدفعوا عن نفسه إلا رسول الله يقول أنا لها أنا لها، إمار عالي همة حقيقة، همة عالية حقيقة، همة عالية، فهي تعلق في معالي الأمور. قلنا موسى عليه السلام وصل ماء مدين وهو غريب، وصل ماء مدين وهو تعب، وصل ماء مدين وهو جائع، وصل ماء مدين وهو خائف، جمع هذه الأمور بوضوح تماما. ما الذي لفت نظره؟ ما انشغل بجوعه وخوفه وتعبه وغربته، والغربة وحشة، وإنما رأى امرأتين. ذكرنا البارحة أظن البارحة أنه حينما أقبل على المرأتين أقبل عليهما بانخفاض، والسؤال كان محددا ليس فيه مقدمات ولا فيه لون ألوان استدراج ولا فيه لون ألوان التوظيف، يعني بعبارة مباشرة ليس فيه تحرش، الآن مباشرة التحرش، لأنهم مدنيين، حينما كنت تحرش هم مدنية حقيقة، هو دفعتهم ورؤسهم، ما خطبكما فقط، ما خطبكما، كلمة مختصرة جدا، هما أجابتا خالتا، أيضا الجواب رائع ومختصر ومفيد وجامع، جامع مانع، يعني ما يحتاج الجواب إلى استفسار حتى نصف ملاتنة، لا نسقي حتى يظهر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لاحظ الخطاب أروعه، وما الذي دفعه للمروءة؟ فسقى لهما، ما قال لهم اسمحوا لي كذا، يعني هو فرضت مرؤته، فرضت الواقع فرضا عليه وعلى المرأتين. فسخى لهما ثم أوى إلى الظل فقال توجه إلى الله الآن. إذن حينما كان في غربته وخوفه ووحشته وجوعه ما له إلا باب الله عز وجل، إذ لم يشرب أجرا على ما قام. نحن الآن لو أردنا أن نطبق هذا المعنى على واقع المسلمين في بلاد المسلمين، كم من إنسان مضطهد مظلوم جائع محاصر، وكم من إنسان يتجشأ فيخرج من فيه خروف محشي. تجشأ أنا بحياتي ما شفت مثل هذه الصورة، الخروف نفسه اللي تجشأه بيطلع من بين أسنانه نصف بقرة، يعني ممتلئ مكرش. وهؤلاء ترى ما يلتقون، ما يلتقون لجلافتهم لغلظ مشاعرهم. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أيضا أسلوب عجيب حينما توجه إلى الله جل جلاله، يعني كأنما يقول أنت يا رب أعطيتني من قبل وأنت المنعم وأنا ترى الآن يعني بحاجة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الآن فقير بما أعطيتني في السابق. فجاءته إحداهما الفاء للتأخير، يعني الأمر جاء الفرج مباشرة. إذا يفهم من هذا أنه من أصحاب الهمم العلية. طيب لو أنها تعلقت بسفاسف الأمور، سفاسف الأمور، قد نهتنا شريعة الله عز وجل عن سفاسف الأمور، يعني الأمور المسفة، حذاري أن تهدر طاقتك في أمر من السفاسف حتى ولا تشغل به بالا ولا تحاول فيه. إذا كان يحاول في أمر أقل من الذبابة والميتة حتى معكوسة عنه ما تفقش فيه ولا تلتفت إليه، ينبغي أن يكون همك لاحق همك. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا كان كل مسلم من ذوي الهمم العالية ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، مع ذلك أن من ترك الاهتمام بأمر المسلمين وتعلق اهتمامه بنفسه وحدها، مع ذلك أنه من أصحاب الهمم الدنية ليس في العالية. ثم قال وإن لم تتعلق بواحد منهما فلا علية ولا دنية. هذا لا تستطيع تقول عنه دنية ولا علية، بيقول لك أنا ما أفكر في شيء على الإطلاق. قل تعال أنت بحاجة لإيقاظ أيضا من أجل أن تقف على حقيقة الأمر. عموما هذه المسألة مسألة الهمة أهم من لكن من التطوير كالتهمة حضرتك، لأنها محطة ينبغي أن ننطلق منها بإذن الله عز وجل لندخل شهر رمضان المبارك دخولا من أروع ما يكون، لا دخول يضارع السنوات السابقة وإن كان فيها بعض التألقات، ولكن كل سنة ينبغي أن تكون في صيامك أرقى من السنة السابقة، ينبغي أن تبتغي الأعلى باستمرار. ومهما تطلعت إلى أين؟ قال إلى الله جل جلاله. رؤيت في الطريق امرأة لكن يظهر عليها علامات الصلاح، قال لها من أين أتيت؟ قال أتيت من عند الله. قال لها ولأين أنت تذهبين؟ قالت أنا أذهب إلى الله. من باب إذا كنت في المسجد أنت في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وإذا رجعت إلى البيت أنت عازم كل العزم على أن تقيم شريعة الله عز وجل بما تقدر في بيتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.